ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها. يا ربنا يا عظيم طوعا أو كرها تخرج من فيهم. يا ربنا طوعا أو كرها تخرج من فيهم. يا ربنا تخرج ما فيهم يا مولانا. فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا من فيهم اخرج يا ربنا ما فيهم اخرج يا ربنا ما رجا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا ما رجا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا طيارا اخرج يا ربنا غواصا اخرج يا ربنا طيارا وغواصا ومالكا وسلطانا وفرعونا. يا ربنا اخرج يا ربنا من في الراس اخرج يا ربنا ما في الراس اخرج يا ربنا من في العقل اخرج يا ربنا ما في العقل اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما رجا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا يا ربنا وعاقرا وعاقدا وعاشقا. فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا اخرج يا ربنا من فيهم اخرج يا ربنا ما فيهم اخرج يا ربنا المردة اخرج يا ربنا العفاريت اخرج يا ربنا الظلمة اخرج يا ربنا الفسقة اخرج يا ربنا المجرمين اخرج يا ربنا المجرمين اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المعطل لا زوج ولا ولد اخرج يا ربنا المعطل لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا رزق رغد اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المهيمن والمهيمن والمسيطر اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الورم ومن عليها اخرج يا ربنا العقدة ومن عليها اخرج يا ربنا الورم ومن عليها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا العقدة ومن عليها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المربطة ومن عليها اخرج يا ربنا المربطة ومن عليه فاخرجنا من كان فيها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا سحرا وساحرا اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا اخرج حسدا وحاسدا فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الضار اخرج يا ربنا الشرير اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الخسيس اخرج يا ربنا الدني اخرج يا ربنا الضار اخرج يا ربنا الشرير اخرج يا ربنا الشرير اخرج يا ربنا الاشرار والمجرمين والفجار يا ربنا يا عظيم فاخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها اخرج يا ربنا من فيهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من فيهم اخرج يا ربنا من في الرأس اخرج يا ربنا ما في الرأس اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من على الجنون والخبال اخرج يا ربنا مجننا اخرج يا ربنا مخبلا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا مجننا اخرج يا ربنا مخبلا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مصدعا اخرج يا ربنا صارعا اخرج يا ربنا صادعا اخرج يا ربنا مخملا اخرج يا ربنا مكسلا اخرج يا ربنا خبيثا اخرج يا ربنا مجرما اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مجرما اخرج يا ربنا فاسقا اخرج يا ربنا فاجرا اخرج يا ربنا الظالم اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا ومن معه اخرجه يا ربنا وما معه اخرجه واخرج عقاده اخرجه واخرج عدته وعتاده يا ربنا طوعا أو كرها طوعا أو كرها اخرجه يا ربنا منه ومنها اخرجه يا ربنا منه ومنها اخرجه يا ربنا من الوالد والولد اخرجه يا ربنا من الوالدين ومن الذرية اخرجه يا ربنا من الحاضر والغائب اخرجه يا ربنا من الذكر والأنثى من الذرية اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من بيتهم اخرجه يا ربنا من بيتهم سحرا وساحرا حسدا وحاسدا عينا ونفسا مسا جنا وشيطانا فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا ما فيها اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاقدا، اخرج عدو الله منهم، اخرجوا يا اعداء الله، اخرج يا ربنا عدوك، اخرج يا ربنا، اخرج عدوك وعدوهم، اخرج عدوك وعدوه، اخرج يا ربنا عدوك وعدوه يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج يا اعداء الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من كنت في الجسد، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من كنت في الجسد، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من كنت في الجسد، يا من كنت في الجسد، يا من كنت في الجسد، يا من كنت في الجسد، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من كنت في الجسد، يا من كنت في الجسد، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من كنت في الجسد، الله اكبر. يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا عدوك، اخرج يا ربنا عدوك، فاخرجنا من كان فيها، فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا المجرم، اخرج يا ربنا المجرم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا المجرم، اخرج يا ربنا الفاسق، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا المجرم، اخرج يا ربنا الفاسق، اخرج يا ربنا الخبيث، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الظالم، الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر. اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الفاسق، اخرج يا ربنا الفاسق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، فاخرجنا من كان فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا من في الوالد، اخرج يا ربنا من في الولد، اخرج يا ربنا من كان على الورم، اخرج يا ربنا من كان على الجنون والخباله، اخرج يا ربنا من كان على الرابط، اخرج يا ربنا من كان على الرابط، اخرج يا ربنا من كان على التعطيل، اخرج يا ربنا من كان على التعطيل، اخرج يا ربنا من كان على التعطيل، لا زوج ولا ولد ولا رزق راد، اخرج يا ربنا حابسا، اخرج يا ربنا حابسا، حبس العقل والجسد، اخرج يا ربنا حابسا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ساجنا، اخرج يا ربنا ساجنا، اخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا مربوطا من الجسد، اخرج يا ربنا المربوط، ربطوه في البطن، ربطوه في رحمها، اخرج يا ربنا المربوطة، اخرج عدو، اخرج عدو الله، اخرج يا ربنا المربوطة، اخرج يا ربنا العاشقة، اخرج يا ربنا العاشقة، اخرج يا ربنا العاقدة، اخرج يا ربنا العاقدة، اخرج يا ربنا العاقل له ولها، فعقروها فعقروها فعقروها، اخرج يا عاقرة، اخرج يا عاقرة، اخرج يا عاقدة، الله أكبر، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ساحرا، اخرج يا ربنا حاسدا، اخرج يا ربنا حاقدا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغيا، اخرج يا ربنا باغيا، اخرج يا ربنا معتديا، الله اكبر، اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الخبيث، اخرج يا ربنا الدنيء، اخرج يا ربنا الفاجر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الفاجر، اخرج هو اخرج سلاسله، اخرج يا ربنا المجرم، اخرج يا ربنا المجرم، اخرجه يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من سكنت الراس، يا من سكنت الوجه، يا من سكنت الشعر، يا من سكنت العقل والادراك والذهن، يا من سكنت الدماغ، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا من سكنت الدماغ، يا من سكنت الدماغ، يا من سكنت السمع والبصر، يا من سكنت اللسان، يا من سكنت الجنان، يا من سكنت القلب، اخرج، اخرج يا من سكنت القلب، اخرج يا من سكنت القلب، اخرج يا من سكنت الصدر، اخرج يا من سكنت الصدر، اخرج يا من سكنت، يا من سكنت العنق، اخرج يا من سكنت الرقبة، اخرج يا من سكنت الرقبة، اخرج يا من سكنت النحرب، اخرج يا من سكنت صدرها، اخرج يا من سكنت ثديها، اخرج من كنت على ورم، اخرج بأمر الله وقوته، فأخرجنا من كان فيها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان بين الكتفين، اخرج يا ربنا، اخرج ما بين الكتفين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما بين الكتفين، اخرج يا ربنا، اخرج من سكن الكتفين، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات، اخرج عدو الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا اخرجوا عدتكم وعتادكم، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اخرجهم يا ربنا من الضلوع، اخرجهم يا ربنا من الضلوع، اخرجهم يا ربنا من الصدر، اخرجهم يا ربنا من البطن، اخرجهم يا ربنا من الاحشاء، اخرجهم يا ربنا من الامعاء، اخرجهم يا ربنا من الاحشاء، اخرجهم يا ربنا من الامعاء، اخرجهم يا ربنا من الاحشاء، اخرجهم يا ربنا من الامعاء، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من رحمها، اخرجوا بامر الله، فاخرجنا من كان فيها، فاخرجنا من كان فيها، الآن يا ربنا تطهر عبدك وأمتك، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهرهم أجمعين يا ربنا، طهرهم أجمعين يا ربنا من الأسحار والسحار ومن الأحساد والحساد ومن آثار العيون وشياطينها من الأنفس يا ربنا يا عظيم، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا فاسقا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا معطلا، اخرج يا ربنا معطلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج عدو الله، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا مسلسلا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد، حسد شديد، وحقد جهيد. بسم الله بسم الله. فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها. اللهم اخرج يا ربنا من فيه وفيها، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اخرجوا يا اعداء الله الآثمين، اخرجوا يا يهود ويا نصارى، اخرجوا يا يهود يا يهود يا يهود يا يهود ويا نصارى ويا نصارى ويا نصارى ويا نصارى ويا مجوس ويا مجوس ويا مجوس ويا مجوس ويا مجوس، اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا يا مسلمين يا عصاة، يا ظالمين يا طاغين، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا مسرطنا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغية، اخرج يا ربنا باغية، اخرج يا ربنا معتدية، اخرج يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا لعينة، اخرج يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغية، اخرج يا ربنا باغية، اخرج يا ربنا معتدية، اخرج يا ربنا خبيثة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مسلسلة، اخرج يا ربنا مزلزلة، اخرج يا ربنا جبارا عنيدا. اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا جبارا، اخرج يا ربنا جبارا عنيدا، اخرج يا ربنا جبارا عنيدا، اخرج يا ربنا جبارا عنيدا، اخرج يا ربنا ظالما مريدا، اخرج يا ربنا شيطانا مريدا، اخرج عدو الله يخرج، اخرج عدو الله يخرج. فاخرجنا فاخرجنا فاخرجنا فاخرجنا فاخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا من في البطن، اخرج يا ربنا ما في البطن، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا القيود، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا القيود، اخرج يا ربنا السلاسل، اخرج يا ربنا القيود، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج الحبال يا ربنا، اخرج الحبال يا ربنا، اخرج الحبال يا ربنا، اخرج يا ربنا الحبال، اخرج يا ربنا الحبال يا ربنا، اخرج يا ربنا الحبال يا ربنا، اخرج يا ربنا الحبال يا ربنا، اخرج يا ربنا الحبال يا ربنا، اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا المعادن، اللهم اخرج يا ربنا المعادن، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا المعادن، اللهم اخرج يا ربنا المعادن، اللهم اخرج يا ربنا المعادن، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا المعادن، اللهم اخرج يا ربنا الخيوط، اللهم اخرج يا ربنا الخيوط، اللهم اخرج يا ربنا الخيوط، اللهم اخرج يا ربنا الخيوط، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا القراطيس، اللهم اخرج يا ربنا المعادن، اللهم اخرج يا ربنا الاخباث، اللهم اخرج يا ربنا الاخباث، اللهم اخرج يا ربنا المعادن، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج اخرج يا ربنا الخيوط، اللهم اخرج يا ربنا الاخباث، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا المحبوس، اللهم اخرج يا ربنا المعقود، اللهم اخرج يا ربنا المحبوس والمعقود، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال ومن عليها، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اللهم اخرج يا ربنا العقاد ومن عليها، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا البأس، اللهم اخرج يا ربنا البؤس، اللهم اخرج يا ربنا البأس، اللهم اخرج يا ربنا البؤس، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا البأس، اللهم اخرج يا ربنا البؤس، اللهم اخرج يا ربنا البأس، اللهم اخرج يا ربنا البؤس، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البأس، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البلاء، فاخرجنا من كان فيه اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البؤس، اخرج يا ربنا، اخرج الظالم يا ربنا، اخرج اخرج عدو الله، اخرجوا يا اعداء الله، فاخرجنا من كان فيها، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الفاسق، اللهم اخرج يا ربنا الخبيث، اللهم اخرج يا ربنا الخبيث الظالم، اللهم اخرج يا ربنا العاقد العافر، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، الله اكبر، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج يا ظالمة، اخرج يا فاسقة، اخرج يا خبيثة، اخرج يا خبيثة، اخرج يا فاسقة، اخرج يا خبيثة، اخرج يا ظالمة، فاخرجنا من كان فيها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج من القلب، اخرج من القلب، اخرج من القلب، اخرج من الصدر، اخرج من الصدر، اخرج من البطن، اخرج من الاحشاء، اخرج من المعدة، اخرج من المعدة، اخرج من المريء، من المريء، من المريء، ومن المعدة، ومن المعدة، اخرج بأمر الله، اخرج من الصوت، اخرج من الصوت، اخرج من الصوت، اخرج من الصوت، اخرج من النحر، اخرج من العنق، اخرج من الرقبة، اخرج من الترقوة، اخرج من الترقوة، اخرج من الكتف، اخرج من الكتف، الله الله أكبر، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجهم من الكتفين، اخرجهم من الجنبين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم من الإبطين، اخرجوا من الإبطين، اخرجوا من المفاتن، اخرجوا من المفاتن، اخرجوا من مفاتنها، اخرجوا من مفاتنها، اخرجوا، اخرجوا من الفروج، اخرجوا من الفروج، اخرجوا من الفروج، اخرجوا من الفروج، اخرجوا من الأدبار، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها، اخرج يا ربنا من فيهم، اخرج يا ربنا ما فيهم، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الفاسق، اللهم اخرج يا ربنا الخبيث، اللهم اخرج يا ربنا الآثم، اللهم اخرج يا ربنا الآثم، اللهم اخرج يا ربنا الخبيث، اللهم اخرج يا ربنا الفاجر، اللهم اخرج يا ربنا الدني، اللهم اخرج يا ربنا الدنيء، اللهم اخرج يا ربنا الفاجر، اللهم اخرج يا ربنا الفاسق، اللهم اخرج يا ربنا الخبيث، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا المفرق، المفرق والممرض، المفرق والممرض، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الحجوب ومن علي، اخرج يا ربنا الحاجب، اخرج يا ربنا الحاجز، اخرج يا ربنا الحاجب والحاجز، اخرج اخرج اخرج بأمر الله وقوته، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من فيه وفيها، اخرج يا ربنا ما فيه وفيها، اخرج يا ربنا السحر والحسد والعين، اخرج يا ربنا المس والنفس، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضيق، اخرج يا ربنا الضيق، اخرج يا ربنا ضيق الصدر، اخرج يا ربنا الضيق، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الكرب، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج اخرج بأمر الله وقوته، اخرج بأمر الله وقوته، اخرج بأمر الله وقوته، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اخرج يا ربنا السحر والساحر، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا النفس الخبيثة، اخرج يا ربنا المنتقم، اخرج يا ربنا المنتقم، اخرج يا ربنا المنتقم، اخرج يا ربنا الخبيثة، اخرج يا ربنا، اخرج المرسول، اخرج يا ربنا المرسول والموكل والمكلف، اخرج يا ربنا المرسول والموكل والمكلف، اخرج يا ربنا المرسول والموكل والمكلف، اخرج يا ربنا المرسول والموكل والمكلف، اخرج يا ربنا المرسول والموكل والمكلف، اخرج اخرج اخرج اخرج بامر الله وقوته، اللهم اخرجه يا ربنا من الظهر، اللهم اخرجه من اللحم والعصب، اللهم اخرجه يا ربنا من المفاصل، من المفاصل، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، يا مجرما، يا فاسقا، يا خبيثا، يا ظالما، يا طاغيا، يا باغيا، يا معتديا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بقوة الله، اخرج بأمر الله، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها ملؤوما مدحورا، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها مذءوما مدحورا، اللهم اخرج يا ربنا الضر والضار، اخرج يا ربنا الشر والشرير، يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها، الله أكبر، فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها. اللهم أخرج يا ربنا من فيه وفيها. اللهم أخرج يا ربنا من فيه وفيها بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله بسم الله العلي القدير بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله بسم الله. خروج للأعداء خروج للأعداء خروج للأعداء خروج للأعداء خروج للأعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خروج اخرج اخرج بحول الله اخرجوا بحول الله. اللهم يا ربنا طاهر الرأس والجسد طاهر يا ربنا الفكرة والعقل والإدراك والذهن. اللهم طهرهم تطهيرا يا ربنا طهر الوالد والولد. اللهم طهارة يا ربنا الآن يا ربنا ممن سكن الرأس والجسد ممن سكن القلب والظهر والإدراك والذهن والذاكرة والسمع والبصر والنطق والوجه والشعر والجلد وثدياها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهارة طهارة للرأس والجسد يا ربنا طهارة للأحاسيس والمشاعر طهارة يا ربنا لليدين والرجلين لليدين والرجلين طهارة يا ربنا طهارة يا ربنا طهارة يا ربنا لليدين والرجلين لليدين والرجلين طهارة يا ربنا طهارة يا ربنا طهارة يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم طهارة يا ربنا لعبدك وأمتك الآن يا ربنا الآن خروجا للظالمين يا ربنا من الأجساد للظالمين من الأفكار يا ربنا للظالمين من البيوت يا ربنا ومن الحظ والنصيب من الحظ والنصيب. بسم الله فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها. الله أكبر فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها. الله أكبر الله أكبر فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا من فيهم اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين الساخرين. اللهم اخرج يا ربنا اخرج البغاة المعتدين. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين الآن يا ربنا تخرجهم يا ربنا من الجلد ومن الشعر ومن الظفر يا ربنا يا ربنا من الأحشاء اخرجهم يا ربنا على القي اخرجهم يا ربنا على الغثيان اخرجهم يا ربنا على الضر اخرجهم يا ربنا على الخوف اخرجهم يا ربنا على الخوف والأمراض والأدواء والأورام اخرجهم يا ربنا على السرطان اخرجهم يا ربنا على على على الضر الشديد وعلى الضلال وعلى الإضلال. اللهم أخرجهم على الجنون والقبال وعلى عدم وعلى عدم الوعي وعلى الإغماء وعلى الصرع والصداع وعلى الخمول والكسل. اللهم أخرجهم على التفريق اللهم أخرجهم على التفريق اللهم أخرجهم يا ربنا على التعطيل لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد. اللهم أخرجهم يا ربنا في هذه الساعة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج منها الله أكبر اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة اقذفي ادفع بالتي هي أحسن ادفع ادفع اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج ينسفها ربي الذين أسفل فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها مغلق. اخرج يا ربنا اخرج من كان على العقد اخرج يا ربنا من كان على السلاسل اخرج يا ربنا من كان على العقد اخرج يا ربنا من كان على السلاسل اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من كان على المعادن اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا السحر سحر اليهود والنصارى وعبدة الشيطان يا ربنا والمجوس اخرج يا ربنا هذه الاسعار اخرج يا ربنا هذه الاسعار ومن عليها اخرج هذه الاحساد كلها يا ربنا اخرج هذه العيون عيون عيون اخرجها يا ربنا اخرج يا عين اخرج يا عين من القلب ومن الصدر ومن الظهر ومن الاحشاء اخرج يا عين من الاكتاف اخرج يا عين من اليدين والرجلين ومن القوه والحركه والنشاط اخرجي اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين. فاخرجنا من كان فيها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأخرجنا من كان فيها. اللهم اخرج الضر والضار والشرير والشر يا ربنا والاجرام والجرم والمجرم. اللهم اخرج يا ربنا السحر والساحر والحسد والحاسد. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا ظالما من القلب اخرج يا ربنا دنيئا من القلب اخرج يا ربنا يهوديا من القلب اخرج يا ربنا خبيثا من القلب اخرج يا ربنا مجرما من القلب اخرج يا ربنا خبيثا في القلب. اللهم اخرجه يا ربنا من القلب اللهم اخرجه يا ربنا من القلب اللهم اخرجه يا ربنا من القلب اللهم اخرجه يا ربنا من القلب اللهم اخرجه يا ربنا من القلب اللهم اخرجه يا ربنا من القلب اللهم اخرجه يا ربنا من القلب اللهم اخرجه يا ربنا من القلب اللهم اخرجه يا ربنا من القلب اللهم اخرجه يا ربنا من الضلوع اللهم اخرجه يا ربنا من الضلوع. اخرج منها فاخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا فاسقا اخرج منها اخرج منها. فاخرجنا من كان فيها اخرج يا ربنا من كان اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من كان في القلب اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب. الله اكبر. اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في القلب اخرج يا ربنا من في الصدر. اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا طاغيا باغيا معتديا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا ظالما طاغيا معتديا اخرج يا ربنا خبيثا اخرج يا ربنا خبيثا اخرج يا ربنا خبيثا اخرج يا ربنا خبيثا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج اخرج اخرج. فاخرجنا من كان فيها، فاخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا من في القلب، اخرج يا ربنا من في القلب، اخرج يا ربنا حاجبا، اخرج يا ربنا حاجزا، اخرج يا ربنا يهودية، اخرج يا ربنا نصرانية، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، اخرج يا ربنا من في الكتفين، من في الكتفين، اخرج يا ربنا ما بين الكتفين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا طاعنا، اخرج يا ربنا طاعنا، اخرج يا ربنا طاعنا طاحنا، اخرج بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج منها، اخرج منها مذعونا مدحونا. اخرج يا ربنا من على التعاسة، من على التعاسة، اخرج يا ربنا من على التعاسة، اخرج يا ربنا تاعسة، اخرج يا ربنا تاعسة، اخرج يا ربنا تاعسة، اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا التعاسة، اللهم اخرج يا ربنا من كان على التعاسة، من كان على التعاسة، من كان على التعاسة، من كان على التعاسة، من كان على التعاسة، من كان على التعاسة. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اخرج من كان على التعاسة، من كان على التعاسة، من كان على النكد، من كان على الضيق الشديد والنكد والنكد، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج عدو الله يا ظالمها، اخرج عدو الله يا فاسقة. اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اخرج. فاخرجنا من كان فيها، فاخرجنا فاخرجنا فاخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها، فأخرجنا من كان فيها. الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا يهوديا ونصرانيا. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مربوطة، اخرج يا ربنا معقدة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من الوالد والولد، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج يا اعداء الله. فاخرجنا من كان فيها، فاخرجنا من كان فيها. اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الفاسق، اللهم اخرج يا ربنا الخسيس الدنيء، اللهم اخرج يا ربنا العاقد، العاقد والعاشق والعاقر. فاخرجنا، فاخرجنا من كان فيها، فاخرجنا من كان فيها. اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الخسيس الدني، اللهم اخرج يا ربنا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا الخسيس الدني، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ظالما، اخرج يا مجرما، اخرج يا خبيثا، اخرج يا عاكدا عاكرا، اخرج اخرج اخرج بحول الله بحول الله. فاخرجنا من كان فيها، اخرجه يا ربنا طوعا او كرها، طوعا او كرها، طوعا او كرها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا طوعا او كرها. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا طوعا او كرها، اللهم اخرجه طوعا او كرها، اللهم اخرجه طوعا او كرها، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اخرج يا ربنا هذا الظالم، اللهم اخرج يا ربنا هذا الفاجر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها ومن عليها، اللهم أخرجها يا ربنا وما فيها، اللهم أخرجها ومن عليها، اللهم أخرجها يا ربنا وما فيها، اللهم أخرجها يا ربنا ومن فيها، اللهم أخرج يا ربنا العقادة، اللهم أخرج يا ربنا العقادة، اللهم أخرج يا ربنا العقادة، اللهم أخرج يا ربنا العقادة، اللهم أخرج يا ربنا الحبال، اللهم أخرج يا ربنا الحبال، اللهم أخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الحبال، اللهم اخرج يا ربنا الاوراق، اللهم اخرج يا ربنا الابار، اللهم اخرج يا ربنا الابار والمسامير والدبابيس والقراطيس، اللهم اخرج يا ربنا الابار والمسامير والحبال، اللهم اخرج يا ربنا القماش، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اللهم اخرج يا ربنا القراطيس، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر والمكر والكيد، اللهم اخرج يا ربنا الكيد والمكر، اللهم اخرج يا ربنا الضر العظيم والشر، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، الله اكبر. فاخرجنا من كان فيها، فاخرجنا فاخرجنا فأخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الخسيس الدني، اخرج يا ربنا، اخرج اليهودية والنصرانية، اخرج يا ربنا المجوسية، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الخانق، اخرج يا ربنا الشانق، اخرج يا ربنا المضيق، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الربط، اخرج يا ربنا المربوط، اخرج يا ربنا الرابط، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا المضيق للصدر، اخرج يا ربنا الخبيث، اخرج يا ربنا الدنيء، اخرج يا ربنا، اخرج الجاسم الجاسم الجاسم الجاسم الجاسم الجاسم الجاسم الجاسم، اخرج يا ربنا الجاسم، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، واخرجني مخرج صدق. اللهم اخرج يا ربنا من في القلب، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان على السعاسة، من كان على السعاسة، من كان على النكد، من كان على النكد، اخرج يا ربنا من كان على النكد وعلى الضر وعلى الضيمة وعلى البلاء وعلى البلاء. اللهم اخرج يا ربنا من كان على النكد، من كان على النكد وعلى البلاء وعلى الشقاء وعلى الشقاء وعلى الشقاء. اخرج يا ربنا من كان على الشقاء، من كان على الشقاء، من كان على البلاء، من كان على البلاء. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. فاخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا المرسول والموكل والمكلف. اخرج يا ربنا المرسول. اخرج يا ربنا المرسول والموكل والمكلف. اخرجه يا ربنا واخرج عدته وعتاده. اخرجه يا ربنا واخرج عقده. اخرجه يا ربنا واخرج. واخرج يا ربنا هذا الشان. اخرج يا شانئه. اخرج يا شانئه. يا كارهه. يا مبغضه. اخرج عدو الله. اخرج عدو الله. اخرج عدو الله. اخرجوا يا اعداء الله. اخرجوا يا اعداء الله. اخرجوا يا اعداء. يا اعداء. يا اعداء. يا اعداء. يا اعداء. اخرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا من القلب ومن الصدر. اللهم اخرجهم يا ربنا من القلب ومن الصدر. يا ربنا من الاحشاء ومن رحمها. اخرجوا اخرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا. اللهم اخرجهم من الضلوع. اللهم اخرجهم من الضلوع ومن الفقرات ومن الفقرات. اللهم اخرجهم من الضلوع والفقرات. اللهم اخرجهم يا ربنا من الضلوع والفقرات. اللهم اخرجهم من الضلوع والفقرات. اللهم اخرجهم من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل. اللهم اخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين ومن الجلد والشعر والاظافر ومن الشعر والاظافر. اللهم اخرجهم من السمع. اللهم اخرجهم من السمع. اللهم اخرجوا من السمع. اللهم اخرجوا من السمع. اللهم اخرجوا من السمع والبصر. والبصر. اللهم اخرجهم يا ربنا من الوجه. من الوجه. من الوجه. من الوجه. من الوجه. ومن العقل. من العقل. من العقل. من الادراك. من الادراك. من الادراك. من الادراك. من الادراك. من الادراك. من الادراك. من الادراك. اللهم اخرجهم. اللهم اخرجهم. اللهم اخرجهم. اللهم اخرجهم. اللهم اخرجهم. اللهم اخرجهم. اللهم اخرجهم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله بقوة الله بقدرة الله. الله اكبر. واخرجني مخرج صدق. واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدق. فاخرجنا من كان فيها. فاخرجنا من كان فيها. فاخرجنا من كان فيها. فأخرجنا من كان فيها. فأخرجنا من كان فيها. فأخرجنا من كان فيها. اخرج يا ربنا من كان على الفقر والقلة والذلة ومن كان على السعاسة ومن كان على غلبة وقهر على غلبة وقهر. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج عدو الله. اخرجوا يا اعداء الله. اخرجوا بامر الله وقوته. فاخرجنا من كان فيها. فاخرجنا فاخرجنا فاخرجنا من كان فيها. فاخرجنا من كان فيها. فأخرجنا فأخرجنا بسم الله بسم الله. فأخرجنا من كان فيها. فأخرجنا من كان فيها. فأخرجنا من كان فيها. فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها. فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا فأخرجنا من كان فيها. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك